أحسن الله إليكم. وتقول كذلك: رجل فقير لا يجد أحيانا طعاما أو مالا، ولكنه مستور الحال، لا يعلم أحد بفقره، يعطيه بعض المحسنين مالا من الزكاة أو الصدقة ليوزعه كما يرى من غير تحديد أشخاص معينين، فهل يجوز أن يأخذ لنفسه منه جزءا يسيرا بما يكفيه، وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، يبين لمن يعطيه يقول أنا في حاجة، والحمد لله. لماذا يأخذ المال باسم منه سيوزع ثم هو يختزل منه شيئا لنفسه؟ الحمد لله، كن واضح. لكن إذا كان يعطى ليوزع، ما كان هو الذي يطلب ليوزع؟ لا، ولو كان يعطى ليوزع ما هو بظاهر. العلم يقول الوكيل لا يبيع من نفسه ولا يشتري من نفسه فضلا، يعني الموكل في البيع ما يبيع من نفسه، الموكل في الشراء ما يشتري من نفسه، الموكل في توزيع مال ما يأخذ لنفسه، ما فيه وكيل. ما الذي يمنع؟ يقول أنا في حاجة يا أخي، أنا واحد من الفقراء، يجعل ذاك هو يتصرف. نعم. إذا صار من المتعففين لا يأخذ. نقول لك إذا كان متعفف لا يأخذ. ما ندري يعني، الله أعلم. نعم، بعده.